بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أيها الإخوة، إن المطلب الذي ذكرته لكم في اللقاءات الماضية، التركيز، أن تقف في الصلاة فيحضر قلبك، ما تسرحش، أن تركز في الدعاء. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. لو أنت واقف وراء الإمام في القنوت وبيدعي وأنت سرحان وبتقول آمين وخلاص، لم يقبل دعائك. لو أنت ساجد وبتدعي وسرحان حافظ كلمتين بتقولهم وخلاص، لم يقبل دعائك. عايز أنبه إضافة إلى ذلك، إن أهم شيء في هذه الأيام الدعاء. من أهم الأشياء في هذا الوقت في العشر الأواخر الدعاء، أن تكثر من الدعاء. شوف في آيات الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. في وسط آيات الصيام بعدها أحل لكم ليلات الصيام الرفث. فالشاهد إيه؟ أهمية الدعاء في رمضان، أهمية الدعاء في العشر الأواخر، أهمية الدعاء عند الإفطار للصائم دعوة مستجابة، أهمية الدعاء عند تجمع المسلمين بركة، لا تدري من المستجاب دعاءه في هذا، أهمية الدعاء عند في السحر عند التنزل الإلهي. فأكثروا من الدعاء، واجعلوا من دعائكم دعاء لأمتكم، أن يكشف الله الغمة عن جميع الأمة. وأنا نبهت قبل كده أن مهم جدا أن تخص نفسك بالدعاء، تخص نفسك بأن تسأل الله أن يصلح عيوبك، أن يغفر ذنوبك، أن يوجه قلبك، أن يثبتك، أن يعافيك، أن يرزقك حسن الخاتمة. ركز على نفسك وإصلاحك، لعل دعائك يستجاب فتفوز فوزا عظيما. ونعود أيها الإخوة إلى رحلة الخلود، ووقفنا مع سيدنا نوح، إنه كان عبدا شكورا. أرسل نوح إلى قومه وقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بهذه الجملة الموجزة وضع نوح عليه السلام قومه أمام حقيقة الألوهية وحقيقة البعث وحقيقة التوحيد. هناك إله خالق وهو وحده الذي يستحق العبادة، وهناك موت ثم بعث ثم يوم القيامة يوم عظيم. فيه عذاب عظيم. وجه الكلام إلى قومه، وزي ما قلنا كانوا بيعبدوا في الوقت ده الأصنام، فوجههم إن العبادة دي حرام لا يغفرها الله في الآخرة، إنما يغفرها إذا تبت اليوم. فكان التوجيه الأول لهم أن يتوبوا. قال سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. هكذا تحرك نوح من البداية في التحذير والتهديد والوعيد. قضية الشرك، قضية الشرك قضية خطيرة جدا، ويحذر أن الله جل جلاله صبر عليكم كثيرا وصبر عليكم طويلا، ولكن احذروا أن يفاجئكم عذاب الله. ودي النقطة اللي عايز أنبهك ليها، لنعمة تشكرها اسمها نعمة الإمهال. يعني إيه نعمة الإمهال؟ إن ليك ذنوب كتير وليك ذنوب عظيمة، ورب سبحانه وتعالى لم يفاجئك بالعقوبة. وابن القيم في كتاب الداء والدواء، كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال إيه؟ وهنا نكتة يغفل عنها كثير من الناس، أن عقوبة الذنب قد تتأخر حتى ينسى سببها. إيه؟ ربنا جل جلاله قال: من يعمل سوءا يجز به. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. اللي هيغلط هيتضرب، اللي هيغلط هيتعاقب، بس العقوبة قد تتأخر. ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر بيقول إيه؟ سبحانه: يمهل كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، فإذا زجر ولم ترعوي العقول أخذ أخذ جبار، فترى على كل غلطة تبع. ربنا سبحانه وتعالى اسمه الحليم، اسمه الصبور. حلم على خالد بن الوليد وعمر بن العاص حتى أسلما، صبر على أبو جهل حتى قتل على الشرك. فربنا بيصبر على العبد ويحلم عليه قديه ما نعرفش، ده حكيم جل جلاله يصبر على العبد ويمهله، اللي أنا بقول لك بقى نعمة الإمهال، ويتركه مدة تطول وتقصر، وبعدين لابد من عقوبة. من أذنب، قال ابن القيم رحمه الله، من أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. اوعى تفكر انك مش هتعاقب، اي ذنب اذنبته هتعاقب عليه في الدنيا قبل الاخره، لازم، الا اذا تبت وقبل الله توبتك. اذا الانسان تاب من الذنب وربنا قبل توبته خلاص محي الذنب مش هيعاقب، اما اذا لم يتب او تاب ولم تقبل توبته لعله في التوبه فانه سيعاقب سيعاقب سيعاقب، قد تتاخر العقوبه سنين، ويجي تيجي العقوبة مرة واحدة، والإنسان يفكر بقى، الله دي عقوبة على ايه؟ ما انا احوالي كويسة. لا، ده تخليص حسابات قديمة. قال: وقد يضرب الرجل بالحجر الدامغ، فيقول الناس: لما عوقب وهو رجل صالح؟ فيجيب لسان القدر حدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا. دي حدود لحاجات مش معروفة مش باينة، بس هو العقوبة اللي ظهرت. قال ايه؟ فترى على كل غلطة تبعة. انسان ربنا يصبر عليه، يقول لك انا بقالي 20 سنة بدخن بقالي، وبعد كده فجأة طخ يبتلى بمرض كذا، طخ فلوس تروح، طخ طخ طخ طخ طخ ورا بعض. في ايه؟ لا، عقوبات على كل اللي فات. ربنا صبر عليك كتير. عشان كده سيدنا نوح بيقول ايه؟ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. بدأ سيدنا نوح يدعو قومه، ودعوته كانت جميلة جدا، وكلامه في منتهى الروعة. قال: يا قوم، إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الجواب إيه بقى؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ذكروا هنا 4 حاجات: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وهي دي علة كل الناس اللي كذبوا الأنبياء وكذبوا الدعاء إلى الله. أنت واحد زينا. قالوا إيه؟ ماذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. هو ده الإشكال الكبير، اللي هو إن الناس تبقى شايفة أنت واحد مننا. قالوا عن سيدنا موسى: بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. القضية مش يعني ايه، لما جم كذبوا هؤلاء المشركون رفضوا دعوة الانبياء، قالوا: انت بشر زينا، طب انت عايز ايه؟ يعني عايز ربنا يبعث لك ايه، ملك؟ ربنا اجاب عن طلب الملائكة ديك اجابة صريحة. قال سبحانه وتعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان اللي عايشين على الأرض ملائكة كان ربنا بعت لهم ملك، لكن لأنهم بشر ربنا بعت لهم بشر. هو كده يعني، ربنا سبحانه وتعالى هيبعت للبشر ملك؟ ربنا قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ده كون انه ارسل بشر، دي نقطة مهمة جدا جدا. كون انه ارسل بشر وربنا يأمرك باتباعه. احنا بنقول النهاردة في اتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي كان بشر، كان زي وزيك، بشر زي. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، فضل انه بيوحى الي، لكن بشر مثلكم بيتعب وبيمرض، يقف يصلي رجليه تورم، ويبكي صدره يبقى له أزيز، ويحارب يجرح وتكسر أسنانه، بشر زيك. فما يقول لك اعمل كده قوم، تقول مش قادر أقوم. النبي قدر ورجليه ورمة صلى الله عليه وسلم. فإرساله بشر عشان يبقى قدوة، عشان تعمل زيه بالضبط، كونه بشر. قالوا: لا، إن أنت ما نراك إلا بشرا مثلنا، ما نراك، إحنا شايفينك يعني ناس لهم رأي ولهم شوفة بيتكلموا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. مش الاعتراض على شخصه بس، الاعتراض على الأتباع. إحنا ما اتبعكش البشوات، الرؤساء والوزراء وأصحاب الأموال وأصحاب الوجاهات، اللي اتبعك الناس الفقراء. لما سأل هرقل سفيان أبي سفيان، سأل أبا سفيان من يتبعه، قال ضعفاء الناس وسقطهم، قال وهؤلاء أتباع الأنبياء. هي كده سنة كونية إلهية ربانية، إن اللي بيتبع الأنبياء الضعفاء والفقراء والمساكين. كنت عملت قبل كده كتيب كده اسمه دين المترفين، إن دايما المترفون اللي هم الملأ اللي هم الحشية، دايما هم اللي بيرفضوا دعوة الأنبياء، يريدون دينا للمترفين، دين يوافق الترف اللي هم عايشين فيه، مش يقول الآخرة. عشان كده دايما أتباع الأنبياء الضعفاء والفقراء، أسأل الله أن يجعلنا منهم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.